عندك يا أخي قبل هذا عند من؟ عندك أنت صاحب النظارة. نعم. هل يسقط الاستفتاح على المأموم إذا أدرك الإمام يقرأ؟ في خلاف بين أهل العلم، فالمشهور عند الحنابلة أنه يسقط، لا يسقط. طيب تفضل يا عبد الكريم. نعم، المشهور عند الحنابلة أنه يستحب له أن يأتي بدعاء الاستفتاح، قالوا لأن قراءة الإمام لا تغني عن استعاذته واستفتاحه تحملا، فالإمام إنما يتحمل عنه القراءة فقط، أما الاستفتاح فإنه يسر به، وهكذا الاستعاذة فلا يتحملها الإمام عنه، فيستعيذ ويستفتح، يستفتح ويستعيذ، ويقرأ الفاتحة فحسب، وغير الفاتحة من القرآن لا يقرأ شيئا، ينصت. القول الثاني يا محمد. نعم، عن أحمد رحمه الله أنه لا يستحب ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو قول أكثر العلماء لعموم قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فأنت مأمور بالإنصات، فإذا سمعت الإمام يقرأ فلا تأتي بالاستفتاح، وأما الاستعاذة فهي تبع، فهي تبع للفاتحة وللقرآن، فإذا قرأت القرآن استعد. وهذا إن شاء الله الصحيح أن الاستفتاح يسقط إذا صليت خلف الإمام صلاة جهرية وأدركت وهو يقرأ في صلاته، فإنك لا تأتي بالاستفتاح، تأتي بالفاتحة، الاستعاذة والفاتحة، وتنصت بعد ذلك لعموم الأدلة لهذه الآية والأدلة الأخرى لعلكم تقرؤون خلفي. ثم استثنى فاتحة الكتاب فقال ما لي أنازع، فلا تنازعه، إذا كان القرآن لا تنازعه فيه فالاستفتاح من باب أولى، معنى الاستفتاح كما تعلمون يسر به. هذا هو الصحيح، والله أعلم أنه لا يؤتى بالاستفتاح. قال رحمه الله ونحوه، بسم الله، ونحوه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا عند الخمسة، وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. طيب تخرج الحديث، أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك، باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك برقم 775، والترمذي برقم 242، والنسائي صف المجلد الثاني 132، وهكذا ابن ماجه أيضا برقم 804، وأحمد طبعا مشهورة هذه 858، مجلد الثامن، من طرق عن جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي، من طرق أخرجوا هؤلاء من طرق عن جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبره ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك، حديث، ثم يقول لا إله إلا الله، ثم يقول الله أكبر كبيرا، ثم يقول لا إله إلا الله، ثم يقول الله أكبر كبيرا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذا الحديث، ثم يقرأ، وهذا لفظ أبي داود، وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه كان إذا قام إلى الصلاة وهذا الحديث هنا في هذا اللفظ إذا قام من الليل كبره وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه إذا قام إلى الصلاة وما فيه الليل، وعند أبي داود اللفظ المذكور إذا قام إلى الليل أو إذا قام من الليل كبر ثم قال. أما هؤلاء لفظهم إذا قام إلى الصلاة كبر إلى آخره، فهو كما قال الحافظ نحوه، ونحوه عن أبي سعيد لأن فيه نحو هذه الزيادات المذكورة، فهو ليس بلفظ حديث عمر وإنما هو نحو حديث عمر، ففيه زيادات ليست بحديث عمر. وهذا إسناد فيه مقال جعفر بن سليمان هو الضبعي، هو الضبعي وشيعي بل رافضي بعضهم وسماه بالرفض. وهذا له أمر حصل مع إمام الأئمة وأثر فيه، من هو هذا؟ أثر في إمام من الأئمة بسبب مجانسة هذا المدبر، أثر في إمام صنعاني عبد الرزاق رحمه الله بسبب مجالسة هذا الرافضي هذا الشيعي، فحملت عبد الرزاق إلى أن يتلفظ ببعض الألفاظ التي ما هي طيبة في عمر. انظر إلى هذا الأنوك، ما يقول رسول الله، يقول أبوها، الله المستعان. في الميراث لما جاءت تريد ميراثها من عمر بعد أن حصل لها قصة مع الصديق، يعني في شأن العباس وعلي، أما فاطمة قد توفيت، شأن العباس وعلي تفرد بهذا الحديث في مقال جعفر بن سليمان هو الضبعي، تفرد بهذا الحديث وهو مختلف فيه، فقد وثقه ابن معين وقال أحمد لا بأس به، وثقه ابن معين وقال أحمد لا بأس به، وقال ابن سعد كان ثقة. وضعفه يحيى بن سعيد القطان، كلامه شديد في يحيى بن سعيد القطان، وقال طيب وضعفه يحيى بن سعيد القطان يعني وقال لا يكتب عنه، لا يكتب عنه. قال البخاري يخالف في بعض حديثه، يخالف في بعض حديثه، أما يحيى بن سعيد شد المقال فيه. وعلي بن علي الرفاعي مختلف فيه أيضا، وعلي بن علي الرفاعي مختلف فيه أيضا، فقد وثقه ابن معين وأبو زرعة ووكيع، وقال الشافعي لا بأس به، وقال أحمد لم يكن به بأس إلا أنه رفع أحاديث، وقال أحمد لم يكن به بأس إلا أنه رفع أحاديث. قال ابن حبان كان ممن يخطئ كثيرا على قلة روايته، كان ممن يخطئ كثيرا على قلة روايته وينفرد عن الأثبات بما لا يثبته حديث الثقات، وينفرد ينفرد عن الأثبات بما لا يثبته حديث الثقات، ولا يعجبني الاحتجاج به، ولا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد. ثم ساق حديثه هذا، ثم ساق حديثه هذا. وهذا الحديث تكلم فيه الأئمة، قال الترمذي وهذا الحديث تكلم فيه الأئمة قال الترمذي وقد تكلم في إسناده، وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد، قال الترمذي وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد قال أحمد. وقبل ذلك كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي، كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي، وقال أحمد لا يصح هذا الحديث، وقال أحمد لا يصح هذا الحديث، وقال ابن خزيمة: لا نعلم في هذا خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن خزيمة: لا نعلم في هذا خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل المعرفة بالحديث. عند أهل المعرفة بالحديث ولا استعمل هذا الخبر على وجهه، ولا استعمل هذا الخبر على وجهه، وضعفه النووي في المجموع. وضعفه النووي في المجموع. أما الألباني فيدافع عنه، الألباني يدافع عن الحديث. انتهى. وقد أشار العقيلي إلى تقوية الحديث، وحسنه الحافظ وصححه أحمد شاكر، وأما الألباني فيرى أن الحديث حسن أيضا، وأما الألباني فيرى أن الحديث حسن لأن رجاله كلهم ثقات، هو يوثق هؤلاء على توثيق الأئمة، لأن رجاله كلهم ثقات، وعلي وإن تكلم فيه ابن القطان فقد وثقه جماعة كما تقدم، وعلي وإن تكلم فيه ابن القطان فقد وثقه جماعة كما تقدم. ومثل هذا لا يجيب إهدار حديثه بل يحتج به، ومثل هذا لا يجب إهدار حديثه بل يحتج به حتى يظهر خطأه. وهنا ما روى شيئا منكرا، وهنا ما روى شيئا منكرا بل تابعه عليه غيره، كما في حديث عائشة عند أبي داود والترمذي. وهنا ما روى شيئا منكرا بل تابعه عليه غيره، كما في حديث عائشة عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وله شاهد من حديث أنس عند الدارقطني والطبراني في الدعاء. الحاصل الألباني يحسن الحديث. وهؤلاء الذين سمعتا فيهم خلاف بين أهل العلم، فإن جاء ما يعضد حديثهم فلا شك أنه يثبت مثل هذا الحديث، وقد علمت أنه قد جاء له شواهد عن عائشة عن غيرها، عائشة عن أنس، فليس ببعيد تحسين حديث أبي سعيد الذي أشار إليه الحافظ رحمه الله. قد حسنه الإمام الألباني وأحمد شاكر وجماعة والحافظ العقيلي، فذهبوا إلى صحة الحديث. وهذا علي بن علي الذي تكلم عليه الرفاعي وثقه كما سمعت ابن معين وأبو زرعة ووكيع، وقال شعبة: اذهبوا بنا إلى سيدنا ابن سيدنا علي بن علي الرفاعي، كان يقول به هكذا: اذهبوا بنا إلى سيدنا ابن سيدنا علي بن علي الرفاعي، فهو رجل معتبر عندهم. شعبة يقول به، شعبة معروف بتشدده في الرجال، معروف ما عنده يعني كما يقال صفات فيهم هؤلاء الذين فيهم ضعف وفيهم شيء من البدع، فهو أول من فتش في الرجال رحمه الله، يعني ما يتساهل في هذا الجانب. وهو يقول في علي: اذهبوا بنا إلى سيدنا ابن سيدنا علي بن علي الرفاعي. حاصل أن الحديث ليس بعيد أن يحسن كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله. وعلي وإن تكلم فيه ابن القطان فقد وثقه غيره. طيب، أما بالنسبة لما يتعلق بالأحكام المأخوذة من حديث أبي سعيد، الحكم الأول حكم الاستعاذة قبل القراءة، حكم الاستعاذة قبل القراءة. القول الراجح أنها واجبة، القول الراجح من أقوال العلماء أنها واجبة، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ففي الآية أمر بالاستعاذة عند إرادة القراءة، وحقيقة الأمر الوجوب. ففي الآية أمر بالاستعاذة عند إرادة القراءة، وحقيقة الأمر الوجوب. ولأن الاستعاذة تذرع شر الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولأن الاستعاذة تذرأ شر الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد قال بوجوبها في الصلاة عطاء والثوري والأوزاعي، وقد قال بوجوبها في الصلاة عطاء والثوري والأوزاعي وداود وابن حزم، وهو رواية عن أحمد، وهو رواية عن أحمد، وذهب الجمهور إلى استحبابها، وذهب الجمهور إلى استحبابها، ومنعها مالك، ومنعها مالك، فهو يكره التعود قبل القراءة في الصلاة، فهو يكره التعود قبل القراءة في الصلاة، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولم تذكر الاستعاذة ولم يذكر دعاء الاستفتاح، فلذلك مالك ما يرى لا دعاء الاستفتاح ولا الاستعاذة لهذا الحديث، يستفتحون القراءة بالحمد لله، وقد تقدم الرد عليه رحمه الله وعلى هذا القول، وأن المقصود هنا استفتاح القراءة، وأن ابتداء القراءة يكون بالفاتحة لا بغيرها، ولا يصلح أن يستفتح القراءة الشخص بالكافرون أو بيقول هو الله أحد، فهذا خطأ. عبد الرحمن بالكافرون ولا بالكافرين؟ لا بأس. والحاصل هذه ثلاثة أقوال في الاستعاذة في الصلاة، والقول الراجح منها ما ذهب إليه الأوزاعي وعطاء الثوري، وهكذا أيضا من سمعت من الظاهرية داود وابن حزم. قال ابن حزم رادا على من لا يقول بفرضية الاستعاذة، قال ابن حزم رحمه الله رادا على من يقول على من لا يقول بفرضية الاستعاذة، ومن الخطأ أن يأمر الله بأمر ثم يقول قائل بغير برهان من قرآن ولا سنة هذا الأمر ليس فرضا، قال رحمه الله ومن الخطأ أن يقول الله أن يأمر الله بأمر ثم يقول قائل بغير برهان من قرآن ولا سنة هذا الأمر ليس فرضا، لا سيما أمره تعالى بالدعاء في أن يعيدنا من كيد الشيطان، لا سيما أمره تعالى بالدعاء في أن يعيدنا من كيد الشيطان، فهذا أمر متيقن أنه فرض، فهذا أمر متيقن أنه فرض اجتناب الشيطان والفرار منه، فهذا أمر متيقن أنه فرض اجتناب الشيطان والفرار منه وطلب النجاة منه، لا يختلف اثنان في أنه فرض، إلى آخر كلام انتهى. وممن رجح وجوب الاستعاذة الشيخ الألباني رحمه الله في تلخيص الصفة، قال رحمه الله ثم يستعيذ بالله وجوبا ويأثم بتركه. وممن رجح وجوب الاستعاذة الشيخ الألباني في تلخيص الصفة 17 صفحة 17 قال رحمه الله ثم يستعيذ بالله وجوبا ويأثم بتركه انتهى. فالحاصل هذا هو الصواب لأمر الله سبحانه وتعالى، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فهذا أمر من الله جل وعلا، ومن الخطأ كما يقول الإمام ابن حزم أن يأمر الله بأمر ثم يأتي قائل بغير برهان ولا قرآن ولا سنة، هذا الأمر مستحب، من أين مستحب؟ ما هو الصارف؟ ما معه صارف على هذا الذي ذهب إليه، فهذا لا يصلح. ثم الفرار من الشيطان أمر متيقن أنه فرض، طلب النجاة منه، الخلاص منه لا يختلف فيه اثنان، والله يأمر بهذا الشيء الذي فيه ما ذكر من الأمور، فإذا من ترك الاستعاذة قبل القراءة يأثم، لأن الله أمر بأمر ليس له صارف، وحقيقة الأمر كما تقدم معكم الوجوب، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا هو الراجح إن شاء الله في هذه المسألة، ويأتي إن شاء الله تتم للمسائل تعلق بالاستعاذة. فكم قولا في الاستعاذة؟ هات ثلاثة أقوال: واجبة، مستحبة، مكروهة. أحسنت. فما الذي ذهب إلى الكراهة؟ المالكية، نعم، على رأسهم إمامهم رحمه الله. واستدل أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ما ذكر الاستعاذة، قال تكره الاستعاذة. قد سمعت أن هذا المقصود من استفتاح القراءة، استفتاح القراءة لا يكون إلا بالفاتحة، لا يكون بغيرها. أحسنتم. وجمهور أهل العلم ما هو مذهبهم؟ الاستحباب. أحسنتم. والراجح ما سمعت. قال: هل سيذهب الطلاب المحاضرة اليوم؟ نعم، ليس كلهم يذهب، بعض منهم فقط، والأولاد ممنوع يذهبون، يبغون هنا الأولاد، ممنوع يطلع واحد في الباص منكم. والكبار يتقون الله في ممتلكات الدعوة، فإنه شكي منهم حفظهم الله الباب قال غلعوا غلع، يعني تصلحنا، قال ذهبوا علينا بالربلة فيه. إيش هذا؟ الناس يرون مثل هذا المناظر بطلاب العلم، لا تنظيم ولا شيء، نظام من شرعنا، يعني عند الباب يزدحمون، يكاد يقتتلون الإخوة من أجل باص يطلع ولا ما يطلع. أنت على خير يا أخي، ابقى هنا لو بقيت تقرأ قرآنا، تحضر درسا معنا، أنت على خير. أما الزحام هذا الشديد، مضاربة وشحناء وبغضاء، يا أخي إذا كان الأمر ربما يكون واجبا على الشخص، واجب، إذا كان هناك مفسدة أعظم منه، أعظم من هذا الشيء، ربما يترك للمفسدة، يترك للمفسدة، فهذا لا يصلح، ما يصلح أن الإخوان يعني يصدر منهم مثل هذا الفعل. الله المستعان. كلمني بعض الشيبات قالوا إيش يفعل أصحابك هذا؟ مسكين ما يعرف، ونحن نعرف أصحابنا كلنا في دماج. ربما يحصل مثل هذا، الإخوان يستغربون، صحيح منا بعض الأمور هذه، استغربون. وكان الشيخ يشتكي من هذا حفظه الله، يشتكي من هذا الأمور التي تصدر من بعض الإخوان العقلاء، ما يصلح منهم هذا. يا أخي إن طلعت الحمد لله، ما طلعت أنت في مسجد وتذكر الله سبحانه وتعالى، تعبد الله، ما هذا الزعام؟ ما يليق بكم الله، ولا يصلح إن شاء الله، ما يتكرر هذا. الناس ينظرون إلينا بمنظار الإجلال والإكبار، فنصغر في أعينهم لما يرون مثل هذه الحركات منا، والله نصغر في عين كثير من الناس بسبب مثل هذه الأمور. طلاب علم، وهذا الزحام ما يصلح شديد على مثل هذا الشيء. والله المستعان. صحابة ربما يزدحمون على شيء، على بركة وعلى هذه الأمور، كلهم يريدون أن البركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزدحمون على وصاقه وعلى شعره، ما يصلح. أما أنت على باص، ما يصلح ذا الأمور دي. والله المستعان. وبعض الأولاد يذهب ويزاحم، يذهب ويلعب هناك في الديس، لا يحول حول محاضرة ولا حول شيء. والله كثير من الأولاد يذهب ما هو حول محاضرة، إن شاء الله ما يطلع واحد من الأولاد، والذي يطلع تخبرني به. ما منوع الأولاد يذهبون إلا إذا ذهبنا كلنا، نذهب كلنا. وأما إذا كان البعض فيذهب لإخوان طلاب العلم يستفيدون، كثرون سواد إخوانهم هناك، وننصح بالذهاب ومن غير مقاتل عند الباص. تمام. إلى هنا.